بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، أشهد أنك كنت أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأعلمهم بأمر الله، صلى الله عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. فيا أسفا على المولى التقي، فيا أسفا فيا أسفي على المولى التقي أبي الأحرار حيدرة الزكي. يا برق إن جئت الغري فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع، فيك الإمام المرتضى فيك الوصي المجتبى فيك البطين الأنزع، بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف فيلمع. يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربع، أأقول فيك سميدع أأقول فيك سميدع؟ كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميدع أو يقال سميدع. يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه، يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل. إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضلا، إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علا. إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات عذرت فيك لمن غلا، وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملا، وعلوت من فوق البساط مخاطبا أهل الرقيم، وعلوت يا أمير المؤمنين يا علي، وعلوت من فوق البساط مخاطبا أهل الرقيم، فخاطبوك معجلا مخاطب الذؤبان في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلاء، وبليلة نحو المدائن قاصد فيها يا لسلمان بعثت مغسلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هناك موانع تمنع الإنسان من المعرفة، تمنعه من أن ينطلق على فطرته وعلى سجيته. هذه الموانع يطلق عليها القرآن اسم الظلمات، ظلمات الجهل، إنسان يكون عنده جهل، ظلمات الشك والعياذ بالله، ظلمات الشرك، ظلمات الكفر، ظلمات نصب العداء لأهل البيت. هذه الظلمات تمنع الإنسان من أن يرى الحقيقة، يشوف الحقيقة. الله سبحانه وتعالى لما خاطب نبيه موسى على نبينا وآله وعليه السلام، أول شيء قال له هذا الكلام: يا موسى أن أخرج قومك من الظلمات، أخرجهم من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. لما يخرج من الظلمات إلى النور يعرف ويتذكر أيام الله، يعني يتفاعل معها، يتفاعل مع الذكرى. القرآن الكريم يذكرنا بالأنبياء، يذكرنا بالرسل: واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إدريس، واذكر في الكتاب مريم. لماذا كل ذلك؟ لأن الذكرى تنفع المؤمنين. نحن عندما نحيي ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، هذه الذكرى تنفعنا، تعطينا طاقة، تعطينا نور، تعلمنا كيف نمشي في طريق الحق. كما أن الله تبارك وتعالى في كل عام يعيد علينا شهر رمضان ويحيي علينا ذكرى ليلة القدر، كذلك الآن أنا على يقين أن قلوبكم أحبتي مهيئة للتلقي. شوف تلقي هذا المطر، كلكم ترونه ينزل من السماء، تتلقاه الأرض، لكن من أي قطعة، أي لون من الأرض ينتفع بهذا المطر؟ الأرض الطيبة تنتفع بالمطر. القرآن يضرب هذه الأمثلة ويركز عليها دائما: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. لكن نفس هذا المطر ينزل على أرض سبخة ما تنتفع فيه، نفس هذا المطر تنزل قطرة منه على محارة في البحر، هاي القطرة تنزل تمشي تقع في المحارة تصنع منها درة ثمينة. نفس هذا المطر تنزل قطرة منه في فم الأفعى تتحول إلى سم. شوف المتلقي، هنا نزلت في فم المحارة أعطتك درة، درة ثمينة، نزلت في فم الأفعى أعطت الإنسان سما. هذا لاحظ، أنزل من السماء ماء، من يتلقى؟ شوف مسألة التلقي، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر يتحدث عن أهل بيته، يتحدث عن فضائل علي أمير المؤمنين، وأمامه الصحابة يسمعون، فيهم أبو ذر، وفيهم عمار، وفيهم سلمان، وفيهم أبو بكر، وفيهم عمر، وفي الطرف الآخر أيضا هناك أبو جهل وأبو لهب أيضا يسمعون كلام النبي. لكن من يتفاعل مع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ شوف هذا التفاعل العظيم، حتى يبين لك الحق، يبين لك الحقيقة وين أنت ماشي فيها. يأتي الإمام الهادي سلام الله عليه يقول: انظروا أمامنا طريقان أمامنا، انظروا إلى طريقين، مستقيم وأعوج. كل الأمور التي نتلقاها إما أن تكون حقا مأمورون نحن باتباعه، أو تكون باطلا مأمورون نحن باجتنابه. هذا حق اتبعه، وهذا باطل اتركه. لكن الله تبارك وتعالى جعل للحق، الحق جعله في أناس أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وإلا وين الحق؟ أين تبحث عن الحق؟ لاحظ المسألة، الحق ليس في شجرة أو في هواء أو يمشي في الشارع، الحق في رجال يجب أن تلتفت إليهم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الباطل أيضا له رجال، فيجب أن تعرف المعرفة هذه. كلكم تصلون وهذه وجوهكم منورة بنور الصلاة وولاية أمير المؤمنين، ماذا تقرؤون في صلاتكم أحبتي؟ أول شيء في الصلاة تكبيرة الإحرام. شنو معنى تكبيرة الإحرام؟ يعني تنوي تكبيرة الإحرام، يعني لما تقول الله أكبر أحرمت، ما يجوز لك تلتفت لا يمين ولا شمال ولا تتكلم ولا تخرج، أنت أحرمت في حرم الله في الصلاة. الآن لما أحرمت بالصلاة الملائكة ازدحمت على رأس المصلي تستغفر له، ولذلك هذا تارك الصلاة مسكين حقيقة، لأنه خسارته لا تقدر بثمن. اللي يترك الصلاة خسران، لأن الصلاة غذاء للروح، غذاء للعقل، غذاء للنفس. هذا تارك الصلاة يعيش حالة ضعف في روحه، في عقله، في نفسه، مثل واحد يمتنع عن الطعام يكون ضعيف في بدنه. الصلاة تعطيك طاقة، الصلاة معراج، فعندما تبدأ بالصلاة تقول الله أكبر، الله أكبر، مو بعض الناس يقول الله وأكبر، وأكبر غلط، هي الله أكبر، يعني كلمتين الله أكبر، بس هذه ضمة على اسم الجلالة الله أكبر. فإذا دخلت يعني دخلت تكبيرة الإحرام، يعني أحرمت. شنو أحرمت؟ ماذا تعني؟ يعني انقطعت عن الدنيا بكاملها، بعد ما لك شغل بالدنيا، لا تحكي ولا يجوز لك أن تقطع الصلاة. لو يجي واحد عنده صفقة تجارية بمئة مليار دينار أو دولار، يجوز لك تقطع؟ يقول إذا تنتظر إلى أن تخلص صلاتك أنا أمشي عنك، امشي، ما يجوز لك تقطع الصلاة. ما قيمة مئة مليار دينار أو دولار حبيبي؟ أنت مع الله، أنت مقبل على الله في صلاتك. هذه الصلاة لاحظها، الصلاة معراج المؤمن. فتكبيرة الإحرام الله أكبر، يعني الله أكبر من أن يوصف. ثم تبدأ بعد التكبيرة بأي شيء؟ بفاتحة الكتاب. أريد أن أحكي معك حكي خاص هالليلة، لأن هذا إلك، إلك أنت، هذا الكلام لك أنت، لأنه معناه فيه الناس. أسأل الله التوفيق والهداية لكل الناس، لكن ومن يهتدي، ومن يهدي، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أنت تؤمن بالله الله يهديك، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اللي يهتدي، أولئك فتية شباب، مجموعة من أصحاب الكهف آمنوا بالله، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هنا المسألة إلك الآن، لاحظ. فتبدأ بسورة الحمد، الفاتحة اسمها فاتحة الكتاب، وهي نزلت من خزائن في بطنان العرش. بطنان العرش غير ظاهر العرش، بطنان يعني باطن العرش، يعني فيها سر. يا عباد الله، في سورة الفاتحة سر، هل عرفتم السر ما هو؟ لأنها نزلت من بطنان العرش، يعني لازم تتأمل وتفكر هذه سورة الفاتحة ماذا تعني. فتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يعني الله رب العالمين، ليس عالمك فقط، إنما كل العوالم الله ربها. لم يقل خالق العالمين، قال رب، الرب من التربية. هنا تفاصيل ما علي بها، لأن أريد أن أصل معك إلى هذه النقطة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هو رحمن ورحيم، لا تعرف، هو رحمن ورحيم، يعني كل الرحمة عند الله، لكن أين جعلها؟ الرحمة وين؟ تبحث في القرآن الكريم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يعني هذه الرحمة لازم تأخذها من أهل البيت. فتأتي هنا الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نحن نؤمن، إياك نعبد وإياك نستعين، أنت تعبد الله وتستعين بالله، لكن الله سبحانه وتعالى أمرك بهذا الأمر، التفت إليه، اهدنا الصراط المستقيم. تستعين بالله، استعانتك بالله معناها تطرق أبواب الله، وأتوا البيوت من أبوابها، يعني عندما تذهب إلى رسول الله، إلى أهل البيت، إلى علي بن أبي طالب، لتأخذ منهم النور والعلم والرحمة وقضاء الحوائج، يعني أنت استعنت بالله، هذا الصحيح. بعد ذلك يقول اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو هذا السر، تعلمه؟ إذا عرفت الصراط المستقيم، هذه صلاتك حتى جبرائيل ما يعرف ثمنها، ترفع إلى الله مباشرة. تروح للإمام الباقر سلام الله عليه، تقول يا ابن رسول الله، الله ذكر علي ابن أبي طالب في القرآن. طبعا علي هو القرآن الناطق، علي أمير المؤمنين هو القرآن. قال جاء ذكر علي سلام الله عليه في سورة الفاتحة، وين؟ في هذه الآية، اهدنا الصراط المستقيم. قال والله الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذه النقطة لاحظوها، وإنه الضمير يعود للإمام علي، وإنه في أم الكتاب، بسورة الحمد اسمها أم الكتاب، لدينا لعلي حكيم، هو الإمام علي موجود. إذا عرفت هذا المعنى، فمعناه نحن نمشي في ولاية أمير المؤمنين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم، وين أنعمت عليهم؟ هذا صاحب يوم الغدير، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هناك ناس أهل باطل مغضوب عليهم، نحن نتبرأ إلى الله منهم. فنريد أن نعرف أحبتي، نعرف علي بن أبي طالب على حقيقته، هذا شيء يعود إلى الله وإلى أهل البيت، لكن نعرف عظمة أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله، يا علي، لولا أني أخشى أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى في المسيح ابن مريم، لقلت فيك مقالا لا تمر بملأ من الناس إلا وأخذ التراب من تحت قدميك، ولكن يكفيك أن تكون منزلتك مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب ألف ألف باب. لا، يقول علمني ألف حرف ومن كل حرف ألف ألف حرف. الآن أخذ الألف ألف للكثرة، ألف حرف من كل حرف ألف ألف، وألف كلمة من كل كلمة ألف ألف كلمة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يذكر هذا الشيء. الإمام الصادق يقول والله ما ظهر من هذه الحروف والكلمات الألف ألف ألف سوى كلمتين أو حرفين، والبقية كلها عند إمامكم صاحب العصر والزمان المهدي المنتظر أرواحنا له الفداء، الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، والأرض مقبلة على العدل وعلى العدالة. أحبتي، هذا المعنى الكبير. إذا حفظنا صلاتنا وحفظنا صيامنا وحفظنا ألسنتنا وتوجهنا نهيئ أنفسنا للدفاع عن علي بن أبي طالب، عن أهل البيت، عن فاطمة الزهراء، نهيئ أنفسنا لاستقبال الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فنحن في أعظم حال. صلوا على محمد وآل محمد. بعدين أحبتي أيضا، قبل أن أنا جاي معاكم، نريد أن نذهب إلى دار الإمام سلام الله عليه. هذه مقدمة بسيطة اسمعوها، أنا جاي أخذكم لدار أمير المؤمنين هالليلة، بس قلت هذه مقدمة اسمعوها بارك الله فيكم. إمامكم أمير المؤمنين كل أعمال الإسلام متوقفة على ولايته، الدين لا يكتمل إلا بولاية علي بن أبي طالب. الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهذا معنى أن الإمامة هي من صلب الإسلام ومن صميم الإسلام ومن صميم الدين. والذين قالوا أن رسول الله مات ولم يوصي بالإمامة والخلافة لأحد فإنهم يردون على الله، لأن القرآن الكريم يبين هذه الحقيقة. لذلك بكل صراحة أحبتي، لا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا إلا بإمامة علي، بولاية علي بن أبي طالب وولاية الأئمة الطاهرين. هذا قبول الأعمال ورفض الأعمال مرتبطة بعلي بن أبي طالب. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أصرح من هذه الآية صريحة، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الآن نحن ندخل على بيت أمير المؤمنين بقلوب مليئة بالإيمان ومليئة باليقين ومليئة بحب محمد وأهل بيته. الآن نحن معكم ومعانا النساء، بناتنا وأخواتنا معانا، نريد أن ندخل على أمير المؤمنين، نسمع صوت ينبعث من داخل الدار. الصوت كأنما وصية، الإمام يتحدث لكن يتقطع الصوت، يتقطع. بأثناء تقطع الصوت نسمع بكاء يرتفع من داخل الدار. لمن هذا الصوت؟ لمن هذا البكاء؟ فنسمع الإمام يوصي بهذه الوصايا هذه الليلة. سبحان الله، أوصيكما، يوجه الخطاب للحسن والحسين، أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا، أنتم بتقوى الله وصلاح أمركم ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. ثم صار يوصيهم ونسمعه ونسمع صوته يقول الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. أول وصية باليتامى حتى القلوب تتحرك، الله الله في الأيتام. هذول الأيتام بارك الله فيك، بس خليهم واقفين، بس خليهم واقفين. هذول جماعة ثلة من الأيتام جايين يشاركوننا العزاء هذه الليلة. أحبابي على سجيتكم وعلى وضعكم بارك الله فيكم. الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في جيرانكم، يوصي بالجار فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. اليتيم له حالة لما تشوف قلبك يندفع إليه هكذا، يعني هذه حالة خاصة وخصوصا عند الإنسان المؤمن يلتفت. الآن مثل هؤلاء اليتامى عندنا قرابة 5 ملايين يتيم، هؤلاء موجودون وكلنا إن شاء الله نحاول أن نرفعهم ونحملهم وندعمهم ونكون لهم آباء صالحين رحماء فيما بيننا وبينهم إن شاء الله بحرمة هذه الليلة. فيوصيهم الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. ثم قال الله الله في القرآن فلا يسبقكم بالعمل به غيركم. الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. الله الله في بيت ربكم فلا يخلو منكم فإنه إن ترك لم تناظروا. ثم قال أوصيكم بالتواصل والتبادل والتباذل وإياكم والتدابر والتقاطع. خلوا قلوبكم واحدة، صلة الأرحام، التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وعليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ثم أغمي عليه، كان يغمى عليه ساعة بعد ساعة. مثل هؤلاء اليتامى هذه الليلة مزدحمين على بيت الإمام، على دار الإمام، لكن أنتوا جايين للمجلس ما جايبين معاكم لبن لإمامكم أمير المؤمنين، لأبيكم أمير المؤمنين. هذه الليلة وصفوا له اللبن بأبي وأمي، فجاءوا له باللبن، فلما شرب منه جرعة أبعده عن فمه، قال احملوه إلى أسيركم، إلى ابن ملجم المراد. قالوا سيدنا هذا اللعين أفجعنا بك وأنت توصينا به. قال إن تركتموني، إذا الله سبحانه وتعالى أعطاني حياة وقمت من ضربتي هذه فالأمر إلي، وإذا مت من ضربتي فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. بارك الله فيكم، اجلسوا بارك الله فيكم. هذا المعنى الكبير أحبتي لاحظوه كيف يمشي معنا في هذه الليلة. أمير المؤمنين في حياته أبعاد كبيرة، هذا البعد العلم هو أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد الشجاعة هو أشجع إنسان، هذه الحروب كلها يقول ما قابلني أحد إلا وأعانني على نفسه. صاحب الضربات الوتر ما عنده ضربتين يضرب واحد فيها، لما يشيل سيفه على ابن أبي طالب مرة واحدة يضرب. فهكذا نصر الحق ونصر الإسلام. لم يسجل التاريخ أن علي بن أبي طالب هرب من المعركة، في حين كل أصحاب النبي تركوه يوم أحد ويوم حنين وتركوه، ثم وليتم مدبرين. القرآن يقول ثم وليتم مدبرين. ولكن أمير المؤمنين مع رسول الله، علي معه يوم أحد، الرسول ينادي يا علي رد هذه الكتيبة عني، يا علي رد هؤلاء عني. ورسول الله معروف بقوته وشجاعته، لكن هنا إظهار لقوة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لقوته، عبادته. إذا دخل عليه الليل، إذا جن عليه الليل، يتحول إلى دمعة ساخنة، يطرق أبواب السماء بابا بابا. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرعه. هذا علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. لكن شوف مظلومية الإمام سلام الله عليه، لا زلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا تشوف الشيء العظيم، هو أحق الناس بالخلافة، هو الإمام الأول، هو الخليفة الأول، هو الرجل الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا صحيح. أنت تنتخب خليفة، من تنتخب؟ يجب أن يكون معصوم وأعلم الناس وأشجع الناس وأزهد الناس بالحياة وأعبد الناس، وهذه كلها في علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذه مظلوميته. شايفين واحد مظلوم مثل أمير المؤمنين؟ ها، يهجمون على دار، يحرقون باب الدار. يا حيدر باب الدار تسمع صرخته وني، ما تنهض تحاميني، شنو العوقك عني؟ انت الماتها بالموت وحروبك فلا تنعد، وكل اهل السماء تدري، وبيك اهل الارض تشهد، وخصمك يوصل لداري وبوجودك يدوس الحد، وانت تشوف يا كرار ويضرم على الباب النار، بين الباب والحائط صار العدو يعصرني. هاي مظلومية الامام، يصعد المنبر ويقول لقد بلغني ان الرجل منهم جنود الشام، بلغني ان الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والاخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلبها ورعثها، ما تمتنع منه الا بالاسترجاع والاسترحام، ثم انصرفوا وافرين. هو يقول الامام، يتحدث عن الانبار اللي في العراق موجودة، وهذا اخو غامد وقد وردت خيله الانبار، هذا من قادة معاوية، دخل الانبار. ما الذي صنع اللي يحرق قلب علي بن ابي طالب؟ ان اخو غامد وجنوده هجموا على النساء، هجموا على الحريم، على النساء مسلمات ويهوديات ومسيحيات ومجوسيات. امامكم على المنبر يبكي على النساء المظلومات. خلي العالم يسمع منه علي بن ابي طالب. يقول ولو ان امرأ مسلما مات من بعد هذا اسفا ما كان ملوما عندي، بل كان به عندي جديرا. يعني لو واحد يموت من الالم يقول انا ما الومه. ليش؟ لان الجنود هجموا على النساء. اقول يا امير المؤمنين، كنت يوم عاشوراء موجود وتنظر الى بناتك والى زينب شلون ربطوهم بالحبال وحملوهم على الجمال على النياق وساروا بهن سبايا من بلد الى بلد. الليلة السيدة زينب تأتي ومعها حديث اسمه حديث ام ايمن، فتقول للامام امير المؤمنين، تقول ابا، وهي باكية، تقول ابا حديث ام ايمن ماذا تقول به يا والدي؟ قال نعم يا ابنتي، حديث ام ايمن صحيح، كما سمعت أم أيمن تتحدث تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيت الزهراء واعتزلهم وصار يبكي. لماذا هذا البكاء يا رسول الله؟ قال أبكي لما ينزل عليكم من بعدي من ظلم. ثم يلتفت ويذكر مقتل الإمام الحسين وسبايا أهل البيت. أمير المؤمنين هالليلة في الكوفة يقول لزينب: نعم يا ابنتي، وكأني بك وبأخواتك سبايا في هذا البلد، في سكك الكوفة وشوارعها. الإمام الليلة يذكر سبايا، يقول هتدخلين سبية ومعك أخواتك وتقفون في رحبة الكوفة ويتصدقون عليكم وتقولين للأطفال: عمة أن الصدقة علينا حرام. أهل البيت تتصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من دينا. ويغسل قال لنا غايب ولينا وراس على الرمح يبرى النساوين. هذه الليلة أحبتي وصلنا بكم إلى بيت أمير المؤمنين، روحي له الفداء وقد ثقل حاله. منعوا الناس من الدخول عليه، لكن في الهزيع الأخير في أول حالة أدخلوهم على الإمام. الليلة الكوفة ضاجة بالبكاء عن بكرة أبيها، رجال ونساء كما أنتم وكما نشاهدكم أحبتي في هذه الليلة العظيمة وفي هذا المكان العظيم. أسأل الله لكم كل التوفيق وكل حوائجكم إن شاء الله مقضية، لأن الليلة أيضا من ليالي القدر، وهي الليلة التي نزل فيها القرآن، والليلة التي رفع فيها عيسى بن مريم إلى السماء، والليلة التي قتل فيها يوشع بن نون. هذه الليلة ليلة عظيمة، بمقدار عظمتها العطاء يكون فيها أيضا أحبتي. وإذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يوصي أولاده: أبا الفضل العباس، أوصيك بأختك زينب. ثم نادى على الحسن والحسين وضعهما على صدره، صار يضمهما إليه وهما يبكيان. الإمام الحسن يقبل أقدام أبيه، الإمام الحسين سلام الله عليه يقول: نظرت إلى والدي وقد احمرت قدماه من السم. هذه الليلة يقول الحسين: نظر إلي فرآني باكيا. الله. يقول له: أبتا، من أجلك تعلمت البكاء. الإمام أمير المؤمنين الليلة ما قدر يسمع بكاء اثنين شخصين، ما قدر يسمع بكاء زينب ولا بكاء الحسين، لذلك استدناهما، استدنى الحسين إليه، صار يمسح دموع الحسين بيده ويقول له: بني حسين، أبا عبد الله، ربط الله على قلبك وكتب لك عظيم الأجر. وإذا زينب تنادي: أبا، أبتاه، من للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملأ؟ أبا تتركنا هذه الليلة يا نور عيني؟ الإمام سلام الله عليه يغمى عليه ساعة بعد ساعة. الوضع غريب هذه الليلة. يقول: بني حسن، ولدي حسين، إذا أنا قضيت نحبي غسلاني حنطاني، أنت الحسن والحسين تتكفلان بهذا الأمر، ببقية حنوط أخي وابن عمي وحبيبي رسول الله. بعد ذلك شنو المسألة؟ ثم ضعاني على سريري لا تحملا مقدم السرير فإن جبرائيل وميكائيل سيحملان مقدم السرير. إذا حمل مقدم السرير احملا مؤخر السرير. أينما يتجه مقدم السرير تسيران معه حتى تصلان إلى مكان هناك صخرة ارفعها يا حسن يا حسين، سوف ترون تحت الصخرة مكتوب هذا قبر محفور ولحد ملحود حفره نوح نبي الله لولي الله علي بن أبي طالب قبل الطوفان بخمسمائة عام. هذا القبر العظيم اللي موجود ها. فألحداني وأشرجا علي القبر وعفيا موضع قبري، أنا لي أسوة بالزهراء سلام الله عليها. سبحان الله، شوف ولادة أمير المؤمنين وولادة الزهراء فيها هناك تشابه وتقارب، كذلك الوفاء. الزهراء سلام الله عليها لما ولدت نزلنا نساء من السماء الحور العين، حضرنا ولادة الزهراء عند خديجة ما حضرت عندها نساء من الأرض، كذلك في ولادة أمير المؤمنين في الكعبة ومرت الإشارة. الآن في الوفاة كذلك، الزهراء دفنت بالليل وعفي موضع قبرها، وأمير المؤمنين سلام الله عليه دفن في الليل وعفي موضع قبره. كأنما هناك قاسم مشترك أحبتي بين أصحاب الكساء الخمسة. من هم أصحاب الكساء الخمسة؟ محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. لاحظوا، إذا تلاحظون أصحاب الكساء الخمسة روحي لهم الفداء، ما صار تشييع لبعضهم دون بعض. شوفوا تشييعهم كيف كان. رسول الله صلى الله عليه وآله لم يشيعه أحد، لأن الإمام أمير المؤمنين كان مشغولا به بتغسيله، والجماعة كانوا مشغولين في سقيفة بني ساعدة، فلم يشيعه أحد، صلوا عليه ودفن في بيته. الآن لاحظوا، بعد النبي ثاني واحد من أصحاب الكساء الخمسة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هل صار لفاطمة الزهراء تشيع؟ ما صار لها تشيع. اللي خرجوا معها الحسن والحسين وسلمان وأبو ذر، لم يحصل تشييع لفاطمة الزهراء. الليلة أمير المؤمنين علي سلام الله عليه أيضا لا، ما صار إلا تشييع ما صار إلا أبدا. الآن أحيانا يجعلون نعش رمزي، يمكن بعد انتهاء المجلس كلنا نشارك في تشييع هذا النعش العظيم، في تشييع أمير المؤمنين، كأنما إحياء ذكرى. يعني يا ناس يا عالم، مظلومية علي بن أبي طالب حتى تشييع ما حصل إليه. الآن لعلك تقول لي الرابع من أصحاب الكساء صار لتشييع. صحيح صار لتشييع الإمام الحسن، صار لتشييع، لكن أي نوع من التشييع؟ جاءت السهام إلى نعش الحسن أكثر من 70 سهما وشكت النعش، والإمام الحسين يمشي خلفه، وأبو الفضل العباس سلام الله عليه جرد السيف، اقترط السيف حتى يقاتل، قال له الحسين ما تصنع أبو الفضل؟ أنت إلك يوم غير هذا اليوم حبيبي، أنت يومك بكربلاء. نادى حسين أخوته وصار صبر اليوم، بس اليوم صبر، والصبر مو دوم، نوصل كربلاء ونتلاقى ويا القوم، وهذه سيوفنا تغني بجماجمها. اما الخامس، خامس اصحاب الكساء، بعد انتم عارفين شلون تشيع صار للحسين سلام الله عليه، 3 ايام على رمضاء كربلاء بلا غسل ولا كفن، وشال جرى دمع على الوجنة، وشال وخلص قلبي ولا تنبيه، وشال على المحد لف النعش، وشال قبل ما تهو الصدر علوج ومية. تقول السيدة زينب امس المسا، هاي لامير المؤمنين، امس المسا والنار ما خلت لنا خيام، صيوان ما ظل تلتجب فيها الايتام. اظلم علينا الليل وازدادت الوحشة. هذا خامس اصحاب الكساء. وما اشوف غير ايتام تتراكض بدهشة وشيخ العشيرة حسين ما حد شال نعش. وشيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشه. الان قلبي وقلبك عند السيدة زينب واخواتها وهن ينظرن الى امير المؤمنين بهذه الحالة وهذه الكيفية. دخل عليه بعض اصحابه ونظروا اليه ودموعهم تجري وخطيب يقول له اشهد انك يا ابا الحسن كان الله عظيما في صدرك وكنت عارفا بذات الله. صار ينظر الى اولاده يمنى يسرى ودموعه تجري. في لحظة واحدة سأل عن العباس وين ابو فاضل الليلة. العباس جالس بكسر البيت ورأسه بين ركبتيه ويبكي بكاء مريرا. ابو فاضل تعال حبيبي. جاء به الامام الحسن الى ابيه اخذ يده واغمي عليه امير المؤمنين لكن يد بيد العباس. لحظات طلب السيدة زينب جاءت. هذا المشهد يركز عليه اهل البيت. يقول واذا الامام يضع يد العباس يضع يد الحوراء زينب في يد العباس ويقول له ولدي عباس هذه اختك زينب امانة بيدك ووديعة عندك يا عباس. زينب هاي هم تشاهدها يشيدك امانة وردة ودعها يا ابويا من ايدي لايدك اخاف الكربلة ترحون اريد بزينب توصل عليكم ما اقول يهون بديار الغرب زينب حرمة وتظل وحدها. السيدة زينب نظرت الى ابيها لحظات واذا سكن انين الامام وبدأ يرشح جبينه عرقا. نادت اخاها الحسين تسأله تقول له يا حسين نشدك عن ولينا. كأنك في بيت الامام هذه الليلة. يا حسين نشدك عن ولينا يا اخوي لا تخفى علينا اشو والدي بطل ونينا وكل ساعة رق يرشح جبينا شن حالته اليوم زينة. جاوبها زينة بيا حزينة الطبرة مسمومة وثجينة اخبرج خبر لا تظهرينا احنا من ابونا آيسينة احنا من ابونا عايسينا وظن والدي روح من دينا. رأس الامام في حجر ولده الحسن. الامام الحسن نظر اليه قال اباه ما لي اراك قد عرق جبينك. استعد استعد للمصيبة. ما لي اراك قد عرق جبينك. قال ولدي حسن ان المؤمن اذا نزل به الموت عرق جبينه وسكن انينه. الله خليفتي عليكم استودعكم الله العلي العظيم. صار يودعهم ويلتفت الى بناته يودعهن وهن في بكاء وعويل. وارتجت الكوفة هذه الليلة. الله اكبر الله اكبر. الامام الحسن يقول رأيت والدي قد غمض عينيه. ايوا اماما رحم الله من رفع صوته. واماما وعليا ومظلوما واماما. يقول غمض عينيه ومدد يديه وفاضت روحه الطاهرة. ايوا اماما وغليا يا شيال نعش ابوي والنار والنار دل بناتي والدبن ينوح علي او يند بالنار لو غاب شخصه وبعد عنا ياه الذي يتوزم حملنا زينب بجت والدمع دم سال وصاحت بصوت اي صدع الاجبال يا حامل حمل خير الامال بويا عسى بعيد البلاية من الدار تنشال من الدار تنشال وموحش مجانك يظل يا هلال وامامه وعليا وامامه وعليا وامامه وعليا تهدمت والله اركان الهدى تهدمت والله اركان الهدى تهدمت والله اركان الهدى. ارفع صوتك بالبكاء والنحيب. تهدمت والله اركان الهدى وانطمست والله اعلام التقى وانطمست والله اعلام التقى وامامه وعليا وامامه وعليا وامامه وعليا تهدمت والله اركان الهدى تهدمت والله اركان الهدى وانطمست والله اعلام التقى وانطمست والله اعلام التقى وامامه وعليا وامامه وعليا وامامه وعليا بارك الله فيكم. الان في هاللحظة هذه ونعود للمصيبة بس نأخذ حوائجنا. اللي حامل مع مصحف يجعله على رأسه، اللي ما حامل يضع يده على رأسه هكذا. بارك الله فيكم. ونحن نقرأ ونقرأ ونقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. دعاءكم مستجاب. استحضر حوائجكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحق رسول الله والعيش الذي عاشه محمد وحق هذه الليلة. أنا على يقين أن الفرج قريب أيها الناس، والله أن الفرج قريب وأننا مقبلون على أحداث عظيمة كلها خير. وحق هذه الليلة العراق لا يبقى في غرماته ولا يبقى في ظلمه، ولا يبقى في تعسفاته. العراق مقبل الى انفتاح كبير على النور ان شاء الله، والعالم العربي والاسلامي مقبل وحق هذه الليلة. وستذكرون ما اقول لكم بعدين، تقولون عبد الحميد المهاجر قال هذه الكلمة. والله ان المسافة قريبة جدا احبتي، لذلك علينا من هذه الليلة ان نعلن توبتنا الى الله، ان نتوب الى الله، ان نبتعد عن المعاصي والذنوب، لان الذنوب تبعدنا عن امامنا. ونحن مقبلون مقبلون مقبلون احبتي. وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. هناك علامات بدأت تقع الواحدة تلو الاخرى، وكلها تتحقق، وبينكم وبينها مسافة بسيطة قريبة. هذه الليلة نطهر قلوبنا، نتوب الى الله. كل واحد منا يشحن نفسه يكون من اصحاب الامام صاحب العصر والزمان، يكون من جنود الامام صاحب العمر، روحي له الفداء. لاحظوا احبتي، هناك قضايا ستحصل. هناك جيش الامام الذي اسمه جيش الغضب. هذا جيش الغضب اذا خرج والله يملأ الارض قسطا وعدلا، لان كل جند من جيش الغضب عند الامام الصاحب اذا دمدم على الجبال يدكها، اذا مد يده الواحد. انتم ان شاء الله هكذا اذا مد يده على دوحة شجرة عظيمة يقتلعها بيده. المسألة قادمون على القوة وعلى المنعة وعلى النور وعلى الرحمة، وبعيدا عن اليأس. لا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله ابدا. حتى صاحب الذنوب الليلة يتوب الى الله. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. في الليلة انا هذه مع المصيبة ومع الدموع ومع البكاء، لكن اقدم لكم بشرى عظيمة خذوها من امير المؤمنين، هو الذي يتكلم. امير المؤمنين سلام الله عليه عند خطبة اسمها خطبة البيان، في خطبة البيان يذكر هذه الاحداث الجارية في العالم العربي والاسلامي كلها، يذكرها امير المؤمنين ويبين لكم انها مقدمة لظهور ولده الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فنحن امامنا ننتظره، امامنا ننتظره. نحن اصحاب 12 امام. هذا امامنا الليلة نودع بابي وامي الذي عادت له الشمس، والامام الثاني عشر تنتظره الشمس تخرج من مغيبها، لان بعض الناس عميان عن هذا الواقع يحتاجون الشمس ترجع لهم حتى يفهمون الحقيقة والواقع. بعض الناس لا يسمعون النداء، يحتاجون صوت جبرائيل وميكائيل واسرافيل وروح القدس من السماء يخترق اسماعهم وآذانهم، يقول لهم يا أهل العالم يا أهل العالم، لقد ظهر المهدي من أهل محمد، فاسمعوا له وأطيعوا. صلوا على محمد وعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن مقبلون على أحداث كبيرة، نحن مقبلون على حدث عظيم. يا رجال يا نساء يا شباب الأمة، نحضر أنفسنا، نهيئ قلوبنا. قلوبنا لازم تكون مثل زبر الحديد، والقلب ما يكون مثل زبر الحديد إلا أن يترك الذنوب، وإن شاء الله بعيدين عن الذنوب. الالتزام بصلاتنا، الالتزام بمجالس الحسين، الالتفاف حول المنبر، تعظيم شعائر الحسين، تعظيم شعائر الله، الالتفاف حول كربلاء. الليلة اخاطبكم واخاطب العالم، كربلاء امانة في اعناقكم، كربلاء امانة في اعناقكم، لان هناك من يريد ان يذبح كربلاء ولا يستطيع ان يذبحها. تأملوا احبتي، كربلاء رسالة مقدسة في مشيكم للحسين في كل المناسبات، كل مناسبة لازم، خصوصا نحن في العراق دورنا وبيوتنا تكون فارغة، ونتوجه الى كربلاء، نتوجه الى الامام الحسين ونزوره، ونتوجه الى النجف والى سامراء والى الكاظمية، هذه التي نحن نستطيع ان نمشي اليها، وما في مانع احبتي. لذلك الامام صاحب الامر يريد منا ان نهيئ شبابا قلوبهم مثل زبر الحديد. وهؤلاء الشباب شوفوهم، هؤلاء الشباب قلوبهم مثل زبر الحديد. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، لا تنسون هذه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اقرأوا معي، بعد نخلص الدعاء بعد ذلك نشيع نحشر الطاهر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، اسمع اسمع اسمع، هذه مو مقبولة منك، أريد صوتك رفيع حزين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. سامع ولا ما سامع؟ أول كلمة قالها رسول الله ما هي؟ شنو الكلمة؟ أول كلمة قالها النبي، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. صحيح ولا مو صحيح؟ قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قبل الدعاء نقول 10 مرات لا إله إلا الله. محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، أعلى أعلى، محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اني، اسمع اسمع، اريد نقعد واجلسوا اجلسوا بارك الله فيكم. اللهم اني اسألك بحق هذا القرآن العظيم و وبحق كل وبحق من أنزلته عليه وبحق كل مؤمن ومؤمنة مدحتهما فيه أن تفرج عنا يا الله، أن تعتق رقابنا من النار يا الله، أن ترنا الطلعة الرشيدة يا الله والغرة الحميدة يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله يا الله يا الله، بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد. نسألك وندعوك يا ربنا بفاطمة الزهراء، صوت صوت بفاطمة الزهراء بفاطمة الزهراء بفاطمة الزهراء بفاطمة الزهراء بفاطمة الزهراء بفاطمة الزهراء بفاطمة الزهراء بفاطمة الزهراء بفاطمة الزهراء. أنا قدمت وأخرت لأسباب أحبتي، اللهم اصرف عنا البلاء بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي عليه السلام بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن بن علي عليهما السلام. اللهم إنا نسألك وندعوك بالحسين بن علي بالحسين بن علي بالحسين بن علي بالحسين بن علي بالحسين بن علي بالحسين ابن علي بالحسين ابن علي بالحسين ابن علي بالحسين ابن علي بالحسين ابن علي عليهما السلام. يا ربنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بعلي ابن الحسين بعلي ابن الحسين بعلي ابن الحسين بعلي ابن الحسين بعلي ابن الحسين بعلي ابن الحسين بعلي ابن الحسين بعلي ابن الحسين

نسألك وندعوك ونتوسل إليك بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي عليهما السلام. إلهنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بالحجة القائم المهدي، بالحجة القائم المهدي، بالحجة القائم المهدي، بالحجة القائم المهدي، بالحجة القائم المهدي. متابعة متابعة، بالحجة القائم المهدي، بالحجة القائم المهدي، بالحجة القائم المهدي، بالحجة القائم المهدي، بالحجة القائم المهدي. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من انصاره وشيعته والموالين له والذابين بين يديه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين بين يديه والمسارعين لطلب حوائجه وأوامره. يا رب العالمين، 10 مرات هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، بارك الله فيكم. هذا نداء، نداء لشباب الأمة، للعالم كلكم. اليوم كل شعوب الأرض المحرومة المضطهدة تبحث عن هذا النداء وتبحث عن هذا الشعار. ما الذي قاله أبو الشهداء أبو الأحرار صاحب هذه الليلة الذي بكى على أبيه أمير المؤمنين؟ لذلك نقوله بهذا الشكل: هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. الليلة أحبتي الآن راح تشوفون النعش الرمزي، هذا نعش يشير إلى إمامكم أمير المؤمنين. أنا في يوم من الأيام كنت أقرأ في صحن الإمام الحسين مثل هذه الليلة قبل 3 سنوات وأدخل النعش، حسيت بصيحة وبكاء إلى عالم الملكوت، وكأن الإمام الحسين سلام الله عليه هو الذي كان يقف على نعش أبيه أمير المؤمنين. الليلة تستقبلون النعش بعهد، عهد رجال ونساء. انتم النساء ما شاء الله، الله يستر عليكم في هذا اليوم. شباب استنتبهوا، انتبهوا لحظات، بس لحظات، بس لحظات انتبهوا. نريد عهد هذه الليلة كلكم، اذا استطعتم ان تقرأوا دعاء العهد بكرة اقرأوا ولو يوم واحد، بس لاحظوا احبتي عهد الليلة، عهد مع الله ومع الرسول ومع صاحب هذا النعش مع امير المؤمنين. نعاهد الله اننا نتوجه الى امامنا صاحب العصر والزمان، اننا نهيئ انفسنا، نربي نفوسنا، نبتعد عن الشيطان، نبتعد عن قلعة الشيطان المهترئة، نبتعد عن الذنوب. الليلة نتوب الى الله توبة نصوحة، نختسل هذه الليلة غسل التوبة. والله ان العرق الذي يصيبكم في ابدانكم في هذا المجلس هو اطهر ماء تحت السماء احبتي، اطهر ماء تحت السماء الان، هذا المعنى الكبير. لذلك تصفية حساب الليلة مع الشيطان ما ان شغل فيه ابدا، نريد نلتزم. الان بدأنا بالعشرة الاخيرة من شهر رمضان وهذا المجلس مستمر، كل ليلة هذا الجمع يحضر الى ان نودع المجلس احبتي. فنعاهد الله، نعاهد الله كلكم 3 مرات عهدا مع الله، عهدا مع الله، عهدا مع الله، عهدا مع الله، بعد ثلاث مرات، عهدا مع الله، ثلاث مرات، عهدا مع رسول الله، عهدا مع رسول الله، عهدا مع رسول الله، بعد ثلاث مرات، عهدا مع رسول الله، عهدا مع رسول الله، ثلاث مرات، عهدا معك يا علي، عهدا معك يا علي، وكذلك الأئمة كلهم يشيرون إلى الحسن والحسين، عهدا مع الحسن والحسين، عهدا مع الحسن والحسين، عهدا معك يا حسين، عهدا معك يا حسين، يا فاطمة عهدا معك يا فاطمة، عهدا معك يا فاطمة، عهدا معك يا صاحب الأمر، عهدا معك يا صاحب الأمر، بارك الله فيكم، إن شاء الله هذا عهدكم عند الله مقبول. الآن نستقبل النعش أحبتي، شوف كلكم حاضرين ذيك الليلة وهذه الليلة بنعش أمير المؤمنين يا شيال، نعش أبوي ونا على الكرار ولا على حامل جار ولا على